ساهي الطرف ماشي ماشي على الأرض يا ساهي الطرف ماشي ماشي على الأرض راعي عباد الله لا تبهل وجن راعي عباد الله لا تبهل وجن يا ساهي الطرف ماشي ماشي على وجن ترجمة راعي عباد الله ولا تبدل وجه راعي عباد الله ولا تبدل وجه الوجه